حتى اليهود ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. عارف يعني شاقوا الله ورسوله؟ يعني صاروا في صدق والله ورسوله في شرك. إذا يكتب الزائد يكتب الزائد لا يكتب أبدا إلا إذا انحاز إلى الله ورسوله. فالرجل ظن أن المشكلة انتهت لكنها افتدت. جمع الناس في صعيد واحد وعمل كما أوصاه الغلام. طلبه وضع السهم في كبد القوس بسم الله رب الغنم ضربه فوقع السهم حيث أشار الغلام. فلما وقع السهم في صدره مات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. ليه؟ لأن رب الغلام قادر. الملك حولي موجود أكثر من مرة وعجز. يبقى نحن مع القوي وإذا العوام مذهبهم كده اللي يغلب يروح معاه. نحن مع القوي اللي يدينا لقمة العيش ويدينا الأمان إحنا معاه. فلما ضربه فمات قالوا آمنا بالله رب الغلام. طيب يا جماعة لو الملك ترك الغلام يدعو والراهب يدعو والجنيس يدعو هل ممكن يخلوا الجماهير دي كلها تؤمن؟ أبدا. لكن انظر إلى الله عز وجل كيف يستدرج. لو تركهم لعلهم لا يصلون لها أبدا إلى هذا العدد أبدا. لذلك لحسن ظنك في الله قل من المحن تأتي المنح. من المحن تأتي المنح. تبتلى اعرف ان وراها نصر. اول ما قامت الحرب بين البوسنة والكروات والصرب وقلت في خطبة من الخطب ان هذا اللي بيحصل على ارض البوسنة من فضل الله ورحمة من الله عز وجل برغم هذا المنظر المؤلم المفجع وهذا القتل الذريع الجماعي إلا إنه منا من الله. فجاء جماعة وقالوا كيف تقول مثل هذا وانت بتفرح بقتل المسلمين؟ قلنا لا يا جماعة المسألة ليست كثافة لكن تعالوا نعملها حزة بسيطة. البوسنة دي جزء من يوغوسلافيا السابقة اللي هي ظل هؤلاء 70 عاما تحت الحكم الشيوعي. يعني الرجل اللي سن 70 سنة فيهم رضع الشيوعية تماما. لم يرى الإسلام ولم يرى دعاة الإسلام لأنهم قتلوه. يبقى تصور بقى أن البوسنة خدت استقلالها وبقت دولة إسلامية وإحنا بقى حبينا نرسل دعاء إلى البوسنة عشان يدعوهم إلى الله. وذهب كتائب من الدعاء إلى البوسنيين كان يجيبوا معهم نتيجة. إذا قالوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملة يا أخي أنت جاي تعمل تفريق عنصرية. إذا كان جرجة اللي ساكن جنبي ده متجوز بنت وابني متجوز مش عارف مين لأنهم تزوجوا من بعض. حتة الولاء والبراء والنصرانية والإسلام والكلام ده إنها تماما. ناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا يعرفون شيئا عن النصرانية. حصل مسح للهوية الإسلامية علشان بقى أعدوا جماعة من الدعاء يقنعوه إن هؤلاء طالما ليسوا على ملتك فهم أعداء لك لا يقتنعوا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى اختصر لنا الطريق علشان الإسلام يغزو أوروبا. هم عملوا المجزرة العظيمة دي خشية أن يغزو الإسلام أوروبا من البوسنة. لعملوا المجزرة دي وقتل في هذه معظم الذين رضعوا الشيوعية. من الذي بقي؟ الأولاد الذين استيقظوا على هول المحنة هي اللي أيقظتهم. ولما يقرأ القرآن يبدو لو تكفرون كما تقرأ صدق الله. صدق الله راها بعينيه. دمعت عيني لما قرأت نبأ المرأة المسلمة اللي كانت 60 سنة وتناقلتها وكالات الأنباء وهي تبكي ان وغد نصراني ابن 23 سنة زنى بها. امرأة مسلمة كانت 60 سنة بتبكي تقول انا الذي ارضعته انا الذي ارضعته. فهذا الذي جرى على الارض البسنة نعمة وان كان ظاهرها المحنة. الجيل الموجود ده جيل فيصل صار عنده ولاء وبراء بدأ يأخذ السم المنابع. لما العرب راحوا جهدوا هناك كانوا لما يشوفوا العرب يقولوا ولاد الصحابة كانوا يعظمونهم غاية التعظيم على اساس يقول دول ولاد الصحابة. لو هم راحوا العرب الى البوسنة ولم يحصل هذه المجزرة كان ممكن يقولوا ولاد الصحابة كان ممكن يقولوا ولاد حاجة ثانية ولاد الذين مثلا جايين ان يفرقوا بيننا وبين صموئيل. طب صموئيل ده طول عمره بيضرب صح معانا على طول يجي دلوقتي يقول لي مش عارف ايه وبتاع بقى مع بعض كذا ومتجوزين من بعض والكلام ده روحوا زي. لكن الله عز وجل اختصر لنا الطريق. لكن المحنه مفجعه حقا مفجعه. فانت اذا نظرت الى الظاهر لا تاخذ الظاهر واعلم ان الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت. لما الجماهير قالت امنا بالله رب الغلام اصبح سيد الملك مفاجاه ما توقعت. طيب ماذا افعل؟ برضو البطانه التي ضيعته قالت وقع والله ما كنت تحذر. طيب ماذا افعل؟ احفر الاخاديد على افواه السجن. الاخاديد اللي هي الاذار العظيم الحفر العظيم وأبرم فيها النحاس المغلي وبدأ يعرض الناس على هذه الإيه؟ على هذه الأخاديد. فمن آمن برب الغلام صدقه فيه. طبعا إذا دخل يدوب لا عظم ولا لحم نحاس مغلي نسأل الله العافية. حتى جاء الدور على أم الأم نوع من الإرهاب وتضييع الفكر والصواب أخذوا ابنها رموه على طول. أول ما الأم ترى هذا المنظر لو هي أعقل النساء ولا أعقل العالمين يطيشوا صوابها. نوع من الضغط أخذوا الغلام على طول حلقوه. ها تؤمن بمن؟ كأنها تقاعست وخافت وتلعثمت. فسمع صوت ولدها يأتي من الأخدود يقول يا أم اصبري فإنك على الحق. وفي الرواية الأخرى ولكن سندها ضعيف قال لها قعي ولا تقاعسي. قعي يعني احدثي نفسك ولا تتأخري. كجنة إبراهيم عليه السلام كجنة إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نخلص من هذه القصة أنك إذا بذلت نفسك في الله لا يضيعك فحتى في الدنيا لا يضيعك حتى في الدنيا فلما الكرام. وهذا من القصص الصحيح الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة البروج كلها إنما نزلت في أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وفي رواية أخرى لكن يعني ذكرها المفسرون النار ذات الوقود. الوقود يعني شدة الاستقاد والاشتعال. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله تلك شكاة ظاهر عن تعارها. واحد بيقول لواحد يبني الأصول ويتزعل تلك شكاة ظاهر عن شعارها. يعني زمان ولسه حتى الآن ساعات واحد يحب يتريق على واحد ملتحي يقول يا سني يوم أخينا السني يزعل. قال تزعل ليه؟ ده بينسبك إلى السني. زي واحد يقول واحد يبني الأصول هل الشتمة دي؟ لما يقول لك يا سني هذا شرف لك نسبك الى السن، تلك شتات ظاهر عنك عاروها زي الحدود النصف الثقفي. لما حصلت الحرب بينه وبين عبد الله بن الزبير، وانت عارفين عبد الله بن الزبير امه هي اسماء بنت ابي بكر الصديق كانت قد عميت، انت عارف اسماء، وكانت تتلقى بايه؟ بذات النفاقين. فمن الحجاج بن يوسف عمال ايه يقولها يا ذات النفاقين، بعيالها يعني بعيالها. فقال عبد الله بن الزبير تلك شكاف ظاهر عنك عارها، كانت عارها ذات النفاقين، انما قسمت هذا الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حامل وكانت بتصعد الجبل. شوف حامل وتصعد الجبل مع هذا الجهد اللي تاخذ لهم الطعام والشراب، تعيرها بايه؟ فانت اذا ابتليت في الله تبارك وتعالى فاصبر، اصبر لها. وهذا هو اعظم الدروس المستفاده، بل هو محور الاعتكاف في الدرس كله، ان من ابتلي في الله عز وجل فصبر رفعه الله عز وجل في الدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واجيب عن بعض الاسئله على وجه الاستفاضه. اكان على دريد العابد اجابته امه عندما نادته؟ وهل يجب على الانسان اذا يعني ناداه والداه وكان يصلي النافله ان هو يجيب؟ الذي ذهب اليه اهل العلم هو الراجح، وفي المساله قولان، ان ان الابن اذا كان يصلي وعلم ان الوالد يتضرر من الابطاء في الاجابه وكان يصلي النافله انه يقطع صلاته ويجيبه، انما في الفريضه قالوا لا، انما في النافله اذا علم ان الوالد يتوجع، انما اذا علم ان الوالد قال لو كنت اصلي لا يضره ذلك ينبغي عليه ان يستمر. يقول سائل هل يجوز ان يقدم الانسان على الدين رغبه في الحصول على غرض دنيوي، كان يدخل رجل في الاسلام حتى يستطيع الزواج من امراه مسلمه شرطت عليه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا تزاحمت نيتان للعبد كان اسبقهما اولاهما. اذا تزاحمت نيتان، يعني مثلا يجوز التشريك في النيه في بعض الاعمال، رجل اراد الحج والتجاره، او رجل اراد الغزو والغنيمه، يقال اذا قصد التجاره اصاله وبعدين قال وبعدين نحج كان له من نيته من عقد عليه. يبقى هو اصلا ذهب للتجاره وقال لك وبالمره احج، زي مثلا السائقين اللي بيطلعوا من هنا عشان يسوقوا ايه، يقودوا بالايه بالحجاج في منطقه الحج، يقول لك ادي احنا ايه موجودين نطلع ناخد لنا قرشين وبعدين ربنا يسهل ونقدر نحج. يبقى النيه هي مناط الامر. فاذا تزوج رجل امراه مسلمة لا يستطيع أن يتزوجها إلا بالإسلام كان له ما نوى. إن قال قائل فما تقول في قصة أبي طلحة لما تقدم إلى أم سليم فقالت له أم سليم يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. فقال وكيف لي بذلك؟ قالت اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم. فابو طلحه انما تزوج لانما اسلم ليتزوج بام سليم. نقول لا، هذا هو السبب الظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ابا طلحه قادما قال جاءكم ابو طلحه وغره الاسلام في وجهك. إذا أسلم وآمن وبعدين ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسر إسلامه ليتزوج، فالنية الغالبة على أبي طلحة إنما هي الإسلام. إذا الحاجة في المسألة هو أسبق النيتين ومن عقد عليه القلب. هناك فائدة في هذه القصة وهي رجوع الغلام لقوله تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. هذه الفائدة محتملة، لكن قد يكون التقدم هلكا، قد يكون التقدم هلكا، والرجوع والتقهقر والانتحار باب من أبواب النصر. لا تولوهم الأدبار، المقصود أنك أنت لا تفر الفرار الكبير زي الهروب الكبير كده، الفرار الكبير لا تفر، لكن يمكن أن تناول، يمكن أن تناول ترجع إلى القلب خطوة لتتقدم خطوات، أو ترجع خطوات لتتقدم خطوة. ده كله من كما يقال تكتيك الحرب، لكن هذه الفائدة محتملة جزاك الله خيرا. إن الرجل الذي يعني يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا ينبغي له أن يولي الأدبار، بمعنى أن ينكث وأن يترك دعوته وأن يتخلى عن مبادئه. والحال في القصة فيها فوائد أكثر من هذه، لكن الوقت ضيق الحقيقة. قلتم أنه لا يجوز الخطيب أن يرفع تلك يديه في الدعاء، هل يجوز رفع اليدين لغير الخطيب؟ نعم، بس ليس في الجمعة، ليس في الجمعة، لكن إذا الإنسان دعا الله تبارك وتعالى يجوز له أن يرفع يديه. نعم، إيه؟ ايه تكتب في الكنوز؟ ايه رفع اليدين في الكنوز، نعم ترفع تتبع الامام، انما جعل الامام ليؤتم به. اي نعم يتبع الامام، لان كيف يخالف الامام؟ المسألة فيها قولين في اكثر، احنا مع احنا في اعتقادنا. نعم، هذا اننا نرى هذا الرفع، هذا في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء. اذا قلنا لا نريد ان نفرع، الذي اعتقده وهو المذهب الراجح عند اهل العلم ان الدعاء في القنوت بدعة، الدعاء في صلاة الفجر او القنوت في صلاة الفجر بدعة، والاستمرار عليه بدعة. وذهب الشافعية لأدلة عندهم محتملة ولكن هي مرجوحة عند بقية اهل العلم، ان يجوز بل يستحب الدعاء المستمر في صلاة الفجر. فاحنا بنقول رعاية لهذا الخلاف، اذا كنت اماما لا تقنط في صلاة الفجر ولا ترفع يديك ولا تدعو، لكن اذا كنت مأموما فرعاية لهذا الخلاف انت بترجع الى ادلة العامة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: انما جعل الامام ليؤتم به. فهذا رعاية للخلاف في المسألة، والعلماء يراعون الخلاف بشان الدليل محتمل، يراعون الخلاف فيه. يعني مثلا امرأة تزوجت على يعني مذهب ابي حنيفة بغير اذن الولي، الذي عليه جماهير العلماء غير الاحناف ان النكاح باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الاحناف لما احتجوا بظواهر بعض الآيات ومن ضعفين الحديث ده، فصار في يد الأحناف ظواهر آيات، لكن الحديث صحيح لا ريب فيه. فنحن إذا جاءتنا امرأة فقالت: أنا تزوجت بغير إذن الولي، نقول: النكاح باطل. طيب الأولاد، أولاد جنة ولا إيه؟ قال لك: لا، مش أولاد جنة، رعاية للخلاف الوارث في المسألة، رعاية من الخلاف الوارد في المسألة. وهذا باب دقيق ليس في سميع الأدلة كما قد يتصور بعض الناس، لا، لكنه باب دقيق. ويعني أستميحكم عذرا في عدم التفصيل، لأن هذا يحتاج إلى محاضرات، وأغلب الإشكال يأتي من الإجمال، لكن يعني يكفيكم العنوان أن رعاية الخلاف معتبرة عند العلماء، لكن إذا كان ظاهر الدليل فيه يعني ترشيح وترجيح للقائل بالقول الآخر. احنا الجلد نقول: إذا كنت تصلي خلف إمام وهو يرفع يديه في دعاء القنوت فلا بأس أن ترفع يديه. نعم، هذه المسألة أنا قلت أنها دقيقة تحتاج إلى شرح، وإن شاء الله نعيدكم يعني شرح المستفيق في مواد. لا نستطيع أن نقول أن الأولاد أولاد زنا، لأن لو قلنا أولاد زنا فينبغي أن يحد الرجل والمرأة، ولا قائل بهذا من أهل العلم على الإطلاق حتى من المخالفين للأحناف. والإمام النووي له كلام جميل في المجمل. هذا الحديث بكل أسف وجدته في أشهر من موضع. حديث إبليس يقول روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزل عائشة رضي الله عنها وإذا بالباب يقرع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلمون من بالباب؟ قالوا الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو إبليس اللعين. فقال عمر الخطاب أتأذن لي بقتله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، هذا من المنظرين، ولو مات لما يأتي من يوحد الله طرفة عين. المهم قال لك أجل لإبليس، وحصل حوار طويل، ما جسنا قرآنك، ما مش عارف إيه، ما حبائلك، ما كذا ما كذا، حديث طويل عريض. وهذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن في بعض الناس يتبرعوا حسبة لله في نشر هذا الحديث، وهذا لا يجوز ولا يحل. لا يحل لأحد أن يوظف ماله لنشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. أي رجل يعرض عليه حديث مثل هذا الحديث ويقول والله هذا مش جناعة نغور الحديث، ينبغي عليه أن يسأل أحد العلماء بالحديث هذا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، لأن هذا الكذب الذي يروج له لا يحل. كذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الجرائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وشبيه بهذا كتاب أيضا كتيب وجدته يوزع مجانا أمام أحد المساجد، قصة مفتران مكذوبة تهدم أركان الإسلام بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وينسبونها لصحابي لم يخلق، لم يخلقه الله تبارك وتعالى، اسمه عبد الله بن السلطان. هم مسمينه كده عبد الله بن السلطان. ده حكايته ايه؟ قال لك ان ده كان رجل فاجر وزاني وداعر واكل ربا وما كانش يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان بيذاك ولا كان بيعمل حاجه، والرسول عليه الصلاه زعلان منه، بس يعني عمال ياكل ربا وعمال يزني وبتاع، ولا يقيم عليه حد ولا بتاع، زعلان منه بس. فالمهم لما مات، فالمراه والولد يا رسول الله ان ابي مات تعالى صلي عليه. قال له لا، صلي عليه ازاي؟ أظن كان بيفعل ويفعل ويفعل. قال وإذا بالأمين جبريل ينزل من السماء ويسد السبع الطراق ومش عارف إيه الكلام ده، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تصلي على عبد الله بن السلطان. زي الكلام ده. لكن طبعا هو مأمور ولابد أن يفعل ما أمر به. راح يصلي، صلى عليه وبتاع، وقال له إيه؟ قال له الأمر الإلهي انزل السنة. فلما ينزل السنة يلاقي الحور العين واقفين بكاسات العصير والزنجبيل والقرفسوس ومش عارفين الكلام، وكل واحدة تقول يا عبد الله خذ مني يا عبد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام مندهش، ايه اللي بيحصل ده؟ فشوف يظهرونه بمظهر الجاهل الذي لا يعرف شيئا، مندهش مش عارف ايه اللي بيحصل. بعد ما دخل وشاف الحور العين أستحاله بقى روح الموضوع ده من زوجته، فطرق على الباب، فالمرأة سمع صوتها من الداخل تقول من الفاسق الذي يطرق الباب؟ قال يا أمة الله اتق الله، إنه رسول الله، أهلا برسول الله. فتحت الباب وده إيه كتبت عبد الله، الله أمرني بكذا وكذا، ودخلت إيه حر العين مسكين بتاعه وعايزين يقول كل خذ مني يا عبد الله. رجل صنبيع من روح مش حكين. شوف بقى رسول الله اللي بيسأل الكلام ده، الذي جاء يعلم الخلق كيف يتقربون الى الله، يظهرونه بنظر الجاهل اللي بيسأل ومش عارف الرجل ده بيعمل ايه، والقصه بتقول كان فاجر داعي داني اكل ربا. شوف، وتلاقي في المسلمين من ينشر هذا الغثاء ويظن انه هو حديث. قالت قالت ابدا يا رسول الله، ده كان صفته كذا وكذا وكذا، وقعدت تعرض بالمآثر بتاعت اللي احنا قلناها دلوقتي. غير أنه هو لا مرضى في الفرس اللي خلاه لا يوصل لها. كان إذا جاء أول يوم في رجب دعا بهذا الدعاء وأن أي الأرض أصحاب يعني كل ده. وأول ما يدخل رجب يوم داعي واري الأربع رأيت دولي خلاص. فقال لك الرواية قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الكلام ده قال من أراد أن يأخذ أجره نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرأ هذا الدعاء. شوف الكلام فيه مسلم في الدنيا عنده أبجديات الإسلام أبجديات الإسلام يعرف ألف بيت إسلام ينشر الكلام ده على أساس أن هذا من دين الله ويبتغي الأجر من الله عز وجل أن هو ينشر الكلام ده على وزان الرجل القاتل كان النبي أجره عشان يقتل القاتل. فواحدة قتل زوجها فراحت له قالت له والله أنا عايز أجرك عشان تقتل فلان الفلاني قال لا تدفع كام قال له والله أنا غلبانة شيخ وبتاع يا قاتل وما عنديش فلوس وبربي يتامى فرق قلبه وقال تقتله لوجه الله يعني مش هاخد فلوس سيبها تبقى مجانا حس تقرب الى الله عز وجل بقتل الرجل. فشوف جماعه تتقرب الى الله بنفس الفضل على النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك يا جماعه اذا كان الحديث ده يتعلق بمفاسد الذكور لا يحل ان يرفع شعار الكذب في المفاسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه احنا ازاي مشاكلكم فين؟ كل الأسئلة مشاكل. هو الحقيقة يعني هذه المشاكل أو هذه الفتاوى أفضل دائما التقديم بمقدمة علمية حتى أبين لكم ما أخذ العلماء من الدليل. ممكن كان يقول يجوز لا يجوز لكن في مواضع مشكلة بين الزواج غير الولي مواضع مشكلة كما يقول مثلا الحج يقول مثلا ما بني على باطل فهو باطل. هذه القاعدة هي شيء ممكن تطبقها هنا ولا ما تنفعش هنا وليه مثلا. أو زي مثلا الجماعة بيقول لك من لا يكفر الكافر فهو كافر. فالكلام ده على إطلاقه هو اللي في موضع دون موضع. إذا ما حصلت تفصيل يحصل نوع من الانتباه بالنسبة للمستمعين. فيعني يقول كاتب هذه أحد كنا في سؤال أخوان شقيقان وملتزمان وهما من طلبة العلم بينهما شحناء بسبب المال والقطيعة قطيعة الرحم مستمرة بينهما بحيث لا يرى ولا يزور ولا يقابل ولا يسلم أحدهما على الآخر أي الأول يهجر الثاني والثاني أيضا يهجر الأول ويستمر هذه القطيعة عام ونصف. أسألك بوجه الله أن تقدم نصيحة لهذين الأخوين. أظن يعني في بعض ما ذكرت في القصة العجيبة التي ذكرتها ما يعني يجعل مثل هذين الأخوين لا سيما لو كان أحدهما أو كان جميعا حاضرين في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لأعلى رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لا يحل. قال العلماء إذا كانت الخصومة للدنيا أما إذا كانت للدين فيجوز أن تستمر ولو سنين ولو سنين. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة وصاحبيه هجرهما 50 ليلة. فإذا كان لمعنى دين كان يكون الرجل مبتدعا أو أن يكون فاسقا أو مرتكبا للمعاصي فيجوز لك أن تعظه يعني يجب عليك أن تعظه وأن تأخذ بيده حتى إذا بان لك أنه لا يرجع إلا بالهجر هجرته ولو امتد ذلك أشهر ولو امتد سنوات. لكن كما يقول كاتب هذه الورقة يقول بسبب المال. المال أخوك أيها الأخ الكريم أغلى من المال أغلى من المال. لو أنت فضلت المال على أخيك يبقى بعته رخيص. النبي عليه الصلاة والسلام قال التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويؤسفني أن يكون من طلاب العلم يؤسفني أن يكون من طلاب العلم هذا ليس من خلق طالب العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قص من نفسه من نفسه كان وقال من كان له مظلمة فليقتص. أيها الأخ الكريم كن خير الرجلين يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل أن يقوي ويمثل ما وهى من رابطنا. اللهم عليك. يقول كاتب هذه الورقة إني شاب مقبل على الزواج وإني أرغب في الزواج من فتاة تكون على خلق ودين وتكون جميلة, هذا ما أرغب فيه من الفتاة التي أرغب من الزواج منها, ولكني قابلت فتاة على خلق ودين ولكنها متوسطة الجمال, فهل أتنازل عن أمر الجمال أم أبحث عن غيرها حتى لا أندم بعد ذلك؟ أرجو الإفادة. تحضرني قصة لرجل كان أرسلها لجريدة الجمهورية من سنوات طويلة. يقول كنت أعمل في بلدة من البلاد العربية وجئت فنزلت ميدان العتبة أشتري شيئا فرأيت فتاة بارعة الجمال خلب جمالها لبي, فمشيت وراءها حتى دخلت دارها فما أن دخلت حتى طرقت الباب ودخلت فقلت إني أريد أن أتزوج هذه الفتاة. طيب من أين أنت؟ قال أنا مشيت في الشارع وجدتها هذه امرأتي هي اللي أنا أبحث عنها. وطبعا الرجل شغال في الدول العربية وبرياله, تعرفين برياله يعني ايه؟ يعني معاه ريالات, ها؟ رجل برياله يعني, وطبعا انه برياله برضه يعني بقية القصة طويلة انه برياله برضه. فالمهم دخل واشترطوا بقى ايه مهر قد كده وبتاع وفعلا تزوجها. كان باعت مشكلته بقى, يعني هو مشكلته كان باعت المشكلة, بيقول ان هذه المرأة انفق عليها كل مدخراته وهي من اول يوم وهو وحيد امه, من اول يوم تعبى ان تغسل ملابس امه مع ملابسها اول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح النساء لاربعة, تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, فاظفر بذات الدين غرب يدك. ايه معنى تنكح النساء او تنكح المرأة؟ يعني هذا خبر بمعنى ان الناس يراعون هذه المسائل الاربعة في نكاح النساء, فمنهم من ينكح المرأة لجمالها ومنهم من ينكحها مثلا لحسبها ويروي اخرى لنسبها واخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. اذا كانت ذات الدين جميلة افضل من ذات الدين فقط, ذات دين جميلة وغنية أفضل من ذات دين جميلة فقط, وهكذا. الدين هو الأصل, وكلما يعني كانت هناك صفة أخرى تضمها إلى الدين كان أفضل من الدين وحده, من الدين وحده, هذا لا شك فيه عند العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذا يعني تعبير يحتمل المعنى والضد. تربت يداك بمعنى استقر, ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سليم قالت يا رسول الله أتحتلم النساء, فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينه فبما يشبهها ولدها هو ابن طلع اليمين. فأثبت احتلام المرأة. فقال العلماء تربت يمينه بمعنى افتقرت, وهي كلمة دعاء لا يقصد بها الدعاء في ذاته, كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فكلتك أمك, ما قصد الدعاء عليه أن يموت أو أن تسكره أمه, إنما كلمة تجري على اللسان. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هذه كلمة تجرى على لسان. فتربت يداك، تربت يمينك أو تربت يداك بمعنى استقرت، إنما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركة، يعني فاظفر بذات الدين تعلقت يداك بالبركة، دعاء. ولا يمكن أن يكون تربت يداك بمعنى افتقرت أبدا، بدليل كلمة اظفر، مش ممكن يقول له اظفر بالفقر أبدا، اظفر بذات الدين. فكلمة الظفر دي اللي هي فيها النصر، اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن التراب مصدر الخير والنماء، التراب اللي هو الطين الأرض مصدر الخير والنماء. فإذا لم تجد بدا ووجدت ان المرأة ذات الدين ليست جميلة، انصحك ان تتزوجها. وخذ هذه القصة، الامام احمد ارسل رجلا يخطب له امرأة، فخطب امرأة ولها اخت، وهذه الاخت كانت عوراء. فالمهم الامام احمد يعني بيسأل يعني ايه الاخبار وبتاع، فعلم ان الرجل لما عرض ان الامام احمد يعني داخل وسيتزوج وكده، كانت اختها العوراء تجلس بجانبها. فالامام يعني احمد اشفق عليها وقال له لا اريد هذه، اخطب لي تلك العوراء. وخطب العوراء وانجب منها الامام عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل راوي المسند، الامام الكبير الثقة العالم المفرد، نعم، عبد الله بن احمد بن محمد. رسول عليه الصلاة والسلام ايها الاخ الكريم قال اذا رأى احدكم المرأة تعجبه فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها. هذه القضية اذا قضى الرجل حاجته استوى عنده اجمل النساء باقبح النساء. و برضو حقيقة أقولها، وأنا ما عرفت طبعا يعني هذا الكلام إلا من شكاوى أخوات كانوا يرسلون، يقولون إن الغالب على الأخوات الملتزمات عدم الجمال المبهر، وبعدين الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني المرأة في بيتها القبيحة إذا تزينت رأيت منها جمالا، رأيت منها جمالا. فهذا الجمال الصارخ اللي على حد قول من يقول الذي يراه في الشارع، الله عز وجل يعني يعطيك من المرأة العفيفة القنيتة ما هو أفضل وأجمل وأرضى لنفسك من هذا الذي تراه. لا تضحي بذات الدين أمام الجمال، جمال نسبي. والرجل إذا قضى حاجته يستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخذت هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه، البضع واحد. فلذلك أنا أنصح يعني هذا الأخ أنه لا يقف كثيرا عند يعني مثل هذا الشرط. وتحضرني برضو طرفة أن في واحد أرسل إلى واحد كان بيحل مشاكل في الجرائد، فقول له أنا تزوجت بامرأة يعني أغفاني في عشتي، أغفاني في عشتي. هو كتبها له كده، قال له أنا بكتب لك كده لأنها كل راه عندها غين، تطلع بغرة كده على طول كل حاجة. فأعجبني تعليق الرجل اللي هو الذي أجاب، فهم كتب له جملة واحدة فقط، قال له اهغب بجلدك يا أمور. هذه امرأة لا يعاش معها أبدا، امرأة لا يعاش معها. الحياة الزوجية شركة، الحياة الزوجية ثقل، الحياة الزوجية مسؤولية وشركة وثقل، تحتاج إلى تعاون ناس مخلصين. لكن رجل امرأة في وادي وهو في واد آخر ما يصلحش، لا يصلح لك أيها الأخ الكريم إلا ذات الدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بذات الدين. وبعدين ما كان في الاخت دي يحكي للاخوه ان الاخت دي ما بدهاش عشان خاطر شكلها كذا كذا، وهي صحة طويلة مستدي مستقر في أخوات جدا جدا عادة سنة 35 سنة و30 سنة وحزنين أن كل أخر أخر مستدي فيه تلك معيدة جميلة. طب لما تقوم تلاقي الأخر مش مستدر يخلع عدد تطابق الحجاب مش مشتاعة علشان تتدور ولا ايه؟ هذا الله المستعان. هذا المستعان. طبعا هذه الشكوى ليست جديدة حقيقة، انا يعني سمعتها باذني ووصلتني ايضا في رقاع مكتوب. يا اخوانا يعني احنا في في في في جهاد وفي حرب، يجب ان ينحاز الغريب الى الفه. هي غريبة ترفع شعار الغربة وهو النقاب، وانت غريب ايضا ترفع شعار الغربة ومضطهد. الا ينحاز الغريب الى غريبة؟ ألا ينحاز الإلف إلى إلف في زمان الغربة؟ هنا الولاء، هنا الولاء. وأنا كما قلت لكم يعني هذه المرأة الصالحة البارة يعني يتقدم، أنا يعني من المشاكل الحقيقة التي أحزنتني جدا أخت منتقبة 13 سنة مرتدية النقاب وأهلها يجبرونها على خلع النقاب فتابى فحبسوها منذ 7 أشهر ما نزلت من البيت وترضى. تقول انا ارضى بذلك. كل الذين يأتونها يشترطون ان تخلع نقابها. طيب يا اخي انت مشترط ليه؟ عندك المختمرات مليون الدنيا، لماذا تأتي على امرأة غطت وجهها فتلزمها بكشف وجهها؟ ما تروح لوحدها كشف وجهها. فلتستشير كل هذا لا يؤتمن عليك. اذا بدأ بذيك بان يقول لك اخلعي هذا النقاب لا امن ان اقول اخلعي الحجاب. فاخوانا هذا لا يجوز. والآكد في عدم الجواز ان يطلع الاخ يقول ان الاخت فلانية شكلها كذا وما عجبتنيش او ويبتدي يتكلم، هذا الكلام لا يجوز يا اخوانا، هذا كان لا يجوز. يعني هؤلاء الاخوات الفاضلات الرجل اذا لم يتقدم اليه من يتقدم؟ في بعض النساء تختتل اذا كانت المساله مساله الجمال، تطلع لا تسرح شعرها وتطلع في الشارع، ستبدو جميله لبعض الناظرين، ستبدو جميله لبعض الناظرين. فانتوا يا اخوانا لابد تعرفوا حقيقه الوضع الذي تعيشون فيه. انتم غرباء، انتم غرباء، لا تنظروا الى هذا الجمال. هذا الجمال كله بالعثره يزول، ما له قيمه. المرأة لو كانت أجمل امرأة في الدنيا برتابة العيسى يكون جمالها عاديا، قد تنبهر بها في أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لكن في 10 مرات لا. بدليل أن الطعام الذي تشتهيه وتحبه لو أكلت منه شهر كامل تمله وتكرهه، هي دي عادة الإنسان. فذلك الجمال هذا نسبي. فأنا أرجو أن يعني إخواننا يظهروا يعني الولاء، الولاء لله عز وجل ورسوله. اترك الاخوات بهذه الصوره يا جماعه. وطبعا بهذه المناسبه احنا برضو ايه ندعو للتعدل، يعني برضو ايه نستغل برضو. طبعا هم الاخوات كانوا مبسوطين جدا بالكلام، اكيد بقى ايه زعلوا لما قلت المساله دي، لكن هذا حل ايضا للاشكال، حل الاشكال. يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الاخت الفاضله تدخل السعاده على اخت اخرى تنشد السعاده وتبحث عنها، ما هو المانع اذا كان الرجل عنده قدره على انه ينكر وعنده قدرة على البقاء؟ ايه المانع انك انت تشركي برضو في هذه السعادة اختا اخرى؟ وكان المهاجرين والانصار لما دخلوا، ويعني الرجل الانصاري مع غيرة العرب، كان الرجل الانصاري يتنازل عن اجمل نسائه لاخيه، وهذه كانت غريبة جدا في العرب، عندهم غير عجيبة. ومع ذلك كان ياتي يقول اختر اجملهن انزل عنها واطلقها واتزوجها. فإحنا بقى نريد في هذا العصر بقى ان احنا نرجع مثل هذا الخلق. نسأل الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. والله هذا لغم يكاد، هذا لغم عظيم، لكن ان شاء الله سنفجره. هذا اقتراح وجيه، لا مانع، لا مانع. يعني لو ان الرجل يعني زوج بهذا المال رجلا اخر لا مانع، لكن لابد يا اخوانا ان احنا نراعي محبة المرء لنفسه، لابد ان نراعي محبة الانسان لنفسه. يعني اذا كان الانسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة ان هو يخرج 10,000 جنيه مثلا، كتب عليك وممكن ينفقها على ملذات وشهوات، لكن يصعب عليه ان ينفقها مثلا على رجل. فنحن الان نتعامل مع واقع، ما ينبغي ان يكون ده شيء وما هو كائن شيء اخر. المفروض الفتوى تكون ايه؟ تكون متمشيه مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع ان يفعل هذا، يبقى الحل الاخر ايه؟ ان هو يقوم مقام الرجل الاخر، يعني هذا هو الحل. نعم الانسان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال، لكن اذا لم يستطع ذلك يتزوج هو، يبقى هو قام مقام الرجل الاخر الذي تزوج. وبعدين احنا عندنا احصائيه خطيره جدا ان عدد النساء يكاد يصل الى ضعف عدد الرجال. عدد النساء 300,000 مطلقة في مصر، 300,000 مطلقة في مصر، طلقات لهم اولاد، وبعض المطلقات لا يجدن الاكل، والله لا يجدن الطعام. وبعض الرقاع اللي كان بيطفل، بعض الاخوات يقول يعني لا اننا لا نرغب في الزواج للزواج، يتزوج ولا يقسم لي لكن يطعمني واولادي. لما تصل مثل هذه الرسالة وتسمعها اخت مسلمة كيف تصبر وتنام وهي هانئة انها مسيطرة على هذا الرجل؟ ما تشرك اختها المسلمة في هذه السعادة، لانها ممكن تكون هي نفس المرأة، ممكن تكون هي نفس المرأة اللي بتشتكي يموت زوجها او يطلقها معها اولاد، ابوها فقير او لا انا مالي علاقة باولادي. تطلع المرأة تعمل وتمتهن نفسها ولا تتزوج ويسترها رجل. فلذلك احنا بنقول لاخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الايمان وهذا الخلق. قال الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اخواننا طبعا بعض اخواننا بيرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجرح والتعديل والرواة، وطبعا يعني ارى ان هذا المحفل يعني لا يناسب فيه مثل هذا مثل هذه الاسئلة. بالنسبة لذهاب المرأة لزيارة القبور فنرجو التفسير على قول السيدة عائشة ماذا اقول، وعن قولك اجتماعهن في صوان العزاء فليجوز المرأة الذهاب الى العزاء في بيت اختها المصابة، وقولك ثم قلت ومالك امام في السنة والحديث فهل مالك ام احمد؟ كلهم ائمة، ولذلك انا اردفت هذا الكلام بقولي هذا رأي عبد الرحمن، هذا رأي عبد الرحمن بن مهدي، والا فسفيان الثوري امام في الحديث والسنة، والاوزاعي امام في الحديث والسنة، ومالك واحمد والشافعي اسحاق ابن راهوي وكذلك سفيان بن عيينة ودواليك، خذ كثير من العلماء أئمة في الحديث والسنة، لكن هؤلاء أظهرهم. يعني بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فهذا جائز إذا التزمت المرأة بالأداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. أولا الحديث لو بلغت معهم الكدى حديث منكر، حديث الآخر ما لعن الله زوارات القبور يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى، وهو زوارات يعني كثيرات الزيارة، زوارات كثيرات الزيارة، وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر، منها هذا الحديث ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهن، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فواحد يقول لا يعني ممكن يكون هذا خاص بالنساء، نقول له لا، لان ادخار لحوم الاضاحي للرجال والنساء معا، وهذا جاء كله في سياق واحد. وايضا حديث الذي في الصحيح صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا امة الله اتقي الله واصبري، الى اخر هذه الاحاديث، لكن اذا التزمت المرأة بالاداب الشرعية. فالله اعلم. اما مسألة الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في في في في اوائل المصاب، يعني لا يجتمعن في كل يوم حتى يجددن المصاب، لكن المرأة تذهب الى اختها لتعزيها في مصابها فهذا من السنة. نرجو معرفة هل حديث ان الرجل المشعر يكون رزقه واسعا والمرأة المشعرة عكس ذلك، امال يعني عايزة ارعى؟ ها؟ طيب المرأة شعرها أطول من شعر الرجل، ها؟ لا هذا ليس بحديث. تعرف قلنا بجيبوا حديث ابن الجوزي نفسه ما يعرفهاش، ها؟ ابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات، ها؟ ألف كتاب وجمع الموضوعات. واحد بعث لي من كم يوم حديث بيقول لي ما درجة هذا الحديث، من أحبني فليذكرني عند أكل الفجر. قلت إيه البلاء الجدع ده، ده لم يشم ريح الحديث ولو مرة في حياته. ما عرفش ده بعد السؤال ده ازاي، ولا الحديث ده هل فعلا موجود ولا هو مؤلفه. كان هذا حديث عجيب عجيب الشكل. مرة واحد كان بيدي درس في مسجد، فبيقول ده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا داخل ما بين البصرة وإشرتها ما نبك إلا صنت. رجل من العوام الجماعة اللي بيطلعوا يقول لك يا أحباب وبتاع والكلام ده، هو رجل إيه كان الزار أول مرة يتكلم في حياته، فقاعد يتكلم إيه ويقول ده حتى ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك. الكلام اللي إيه الكلام اللي هم بيرددوه، يعني ممكن يوجد الحديث اللي هو موضوع موضوع، لكن هذا الحديث له معاني في الحديث الصحيح. يعني مثلا زي حديث ايه، من اخذ مالا من نهاوش اذهبه الله في نهابر. من نهاوش يعني من حرام اذهبه في نهابر، يعني اذهبه ايه برضو يضيع عليه يضيع عليه. هذا المعنى موجود، هذا المعنى موجود، يعني ان الله عز وجل لا يبارك في الحرام، لا يبارك في الحرام ابدا. قد يكون كثيرا لكنه ايه لكنه لا يعني يغني صاحبه ولا يرد حاجته. فهو يعني نسأل الله السلامة أخونا بالذات بتوع التبليغ، احنا برضو بننصح النصيحة في الله عز وجل، ويعني أكثرهم يعيش على الأحاديث الضعيفة والموضوع، أكثر مادة الوعظ والإرشاد عموما، يعني ليس في إخواننا الذين يخرجون في جماعة التبليغ أو غيره، أكثر أحاديث الترغيب والترهيب تجدها من بابة الأحاديث الضعيفة والموضوع. لا، أنت إذا يعني قرأت حديثا في بيكون فيه حس، بيكون فيه حس، يعني أول ما يعني مثلا زي حديث الفجر هذا لا يمكن يكون حديث مثلا، وزي الحديث الآخر اللي هو لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، لا تتصور أن هذا ليس بحديث، هذا موجود، هذا موجود وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث برضو الهريسة تشد الظهر، هذا أيضا حديث أورده ابن الجوزي، ذكر ابن الجوزي في حكاية، هذه كلها أحاديث موضوعات. وربيع أمتي في العنب والبطيخ والمشمش، طبعا لأنه إذا كان ربيع الأمة في العنب يبقى ملهاش ربيع طبعا، ها؟ فهو نتحرى نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ذلك فهو داخل في جملة الكاذبين. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وبرضو احنا بنقول لإخواننا دايما اعرض جملة أحاديثك على من تثق بعلمه وتثق بمتانته في هذا العلم، كل ما تقابل اسأل عن جملة الحديث، لأن بكل أسف نصف محفوظ أغلب الناس تجده إما ضعيف أو موضوع، والنصف الآخر ليس على وجهه، يعني ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت في استعمال الأصابع في الاستياك قبل الصلاة حديث صحيح كما فعله البعض؟ لم يثبت ذلك، والحديث اللي هو حديث الاستياك بالإصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف، والله أعلم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.